بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وقلنا إن الله امتن على إبراهيم بعد أن أرادوا به كيدا أنه نجاه، ونجى معه لوط، ولا لم ينجهم ويتركهم في المكان، بل ذهب بهم إلى مكان مبارك، مبارك مادة بما فيه من الزروع والثمار وهو عيلاته، ومبارك قيما لأنه ما هابط إيه؟ وحي النبوة. وبعد ذلك وهبنا له إسحاق، وقلنا إسحاق كان نتيجة دعوة، ولكن الله أجل الكلام عنها إلى أن تجيء مناسبة الدعوة، يبقى يقرنها بميلاد آخر. ويعقوب نافلة لأنه أكثر من الدعوة. وكلا جعلنا صالحين، وفي قوله وهبنا له إسحاق يدل على أن الهبة جاءت لأن المرأة ما كانتش صالحة إنها تنجب، بدليل في الآية الثانية يقول وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق والآية الثانية يقول أقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قال أتعجبين من أمر الله؟ ربنا هو اللي بيقول، زي ما سيدنا زكريا كذلك قال كذلك قال ربك. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة بالسلطة زمنية إمامية كده من باطنهم، لا ذا بأمرنا يهدون بأمرنا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يفتح لهم أبواب الخير وظروفه، لأن الموفق ربنا يعمل ما دام عنده استعداد للخير ربنا يفتح له الأبواب اللي يجد فيها مصارف الخير. وإيقان الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قلنا وإيقان الصلاة بعد الخيرات، أما قال لك ده إيقان الصلاة دي عين عين الخيرات، لأن الخيرات نعمة، ولكن إقامة الصلاة حضرة في جانب المنعم. يبقى دي خير الخير، خير ولذلك انت مثلا يقول لك ده الوقت بتاعي مشغول ومش عارف بعمل عملية، ده انا ما اقدرش استأذن اروح مش عارف فانا قلت لهم مرة أبالله لو انك وجدت من نفسك حاجة الى دورة المياه تروح ولا ما تروح؟ سكت وقال اروح. قلت له شمعنا دي انا عرفت تحتها ودي ما عرفتش تحتها؟ والله لو علم عنك انك تجيب نداء ربك لسهل لك الإجابة الكافر بالله، اللي كافر يسهلها لك. لما رحنا بلجيكا وبعدين عايزين أولاد المسلمين في الجالية عايزين لهم تعليم ديني في المدارس، شو هنا بتعلمهم دين المسيح والمسلمين يعملوا فطلبنا إنهم يعملوا لهم دروس لتعليم الدين الإسلامي في المدارس الأمريكية الحكومية بتاعتهم. فلما جسروا لنا لقاء وزير المعارف كانت الحجة وقول له أنتم قبلتم أن يوجد مسلمون هنا، ولا شك أن قبلكم وجود مسلمين هنا دليل على أن بلادكم الحركة في حاجة إليهم، وإلا ما كانش يقعدهم. مترجم الدكتور محمد عبد ما كانوش يقعدوا، كنت أعادوهم ليه؟ إذن أنتم أعادينهم هنا لحاجتكم لحركة حياتكم. من مصلحتهم أن يكون في نفوسهم دين يراقبهم قبل مراقبتكم. فثاني يوم أصدروا قرار بأنه يدخل التعليم الدين الإسلامي في المدارس، لأنه كويس تضمنه وتأمنه. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، برضو جايبها فعل الخيرات، إيتاء الزكاة إقام الخيرات أبوابها كتير، كمتها أن تتواجد مع الإله الذي يهبك الخير، أدوار. وإيتاء الزكاة معناها تطبيق عملي على أنك استجبت، أخرجت من مالك حاجة وطلع فيها له. وكل صلاة تقرن بالزكاة، كل ما تشوف كلمة صلاة تيجي بعدها

ولكن رسول الله رحمة لكل العالمين. فسوى نوحا زي ولوطا برضه إذ نادى من قبل فاستجبنا له. نادى معناها دعا، النداء طلب إقبال، يا فلان يا كذا يا تا، يعني معناها أقبل علي، هذا النداء. لكن النداء إن كان من أعلى لأدنى يسموه إيه؟ نداء، تقول له تعال يعني يلا. فإن كان من مساوٍ يعني ما يصحش تقول له أنا بناديك تعالى لي، التماس. فإن كان من أدنى لأعلى يبقى دعاء، يبقى إيه؟ دعاء. ولذلك لما يقول مثلا إيه يا رب، اوعى تقول يا حرف نداء، قول يا دعاء، حرف دعاء، لان الندى يبقى اللي بينادي ايه اعلى من الايه من المنادي. لما تيجي تمتحن واحد كده وبدك تشوفه كده يقول له ايه، اعرب يا بني رب اغفر لي، ربي اغفر لي، تقول له ربي مش منادى، مدعو، ما التقدير يا ربي، يبقى ده فاهم تمام. واللي يقول منادى هنسامحه صحيح، لانه في حرف ندى وبتاع، انما ما بقاش عنده دقه في الايه، دقه في الاداء. اغفر لي ان قال فعل امر انا اديله 5/10، انما اللي قال فعل دعاء اديله 10/10. نعم. ونوحا اذ نادى ايه من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. هذا قال ايه؟ مش قال لا لا لا تزرع على الارض من الكافرين ايه زياره، مش كده؟ قال كده. ايه الكرب اللي هو كان فيه؟ شوف نبي قعد 1000 سنة الا 50 عام يدعو قومه لحد ما رفع ايديه يا رب اني دعوتهم جهارا واني كلما اسررت لهم اسرار واني مش عارف كل يوم اعمال، يعني 1000 سنة الا 50 عام. وبعدين لما امر البتاع يمر عليه كده طلعوا لسانهم، ايه اللي بيعملوا ده على السفينه ويصنعوا الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم، يقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، ما انتوش عارفين احنا بنعمل ايه. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له نجيناه واهله من الكرب الايه العظيم. في ايه ثانيه هناك هيقول لما يجيب ربنا يقول ولنعم المجيبون، مش كده؟ فلنعم الايه؟ نعم المجيبون. الله، هو يا رب فيه مجيب لواحد، ما يبقاش نعمه، يبقى بيسال المجيب يقول له ايه؟ الذي يسالك شيئا فتجيبه وانت تعلم ان ده شر عليه، يبقى بيس المجيب أنت. إنما نعم المجيب قد يرد عليك الجواب، يبقى نعم المجيب وإن رد، لأنه فاهم إن دي مش هتنفعك. يبقى الحق الأعلى يقول أنت بتدعي، مش أنا موظف عندك عشان أديك دي، ده أنا قيوم، وأنت دعوت لأن ذلك خير، ولكني أعلم بأزلية علمي أن ذلك ليس خير، ولذلك جوابي ليك هديك الخير، بس الخير في ان ما اديكش الخير. يبقى نعم المجيب، نعمه مش موافقه. ولذلك احنا قلنا زمان هب ان الله يجيب كل واحد لما يساله كده يقول له كذا، يبقى ربنا بيوظف عندي اللي انا عايزه، لا ربنا عنده قيوميه، عامل كنترول عليا، يقول لي يا غبي دي ما تنفعش الدعوه دي. ولذلك انا ايه، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، ويلح عليه كان دي خير، وكان الانسان ايه، وكان الانسان عجول. لا انا هخلي دي قدام، مش هجاوبك عليه، وابقى عملت لك الخير انت طالبها لانها الايه. ولذلك احنا قلنا زمان الام مثلا اللي عندها واحده يمكن غلبها بحاجه تقول له اشرب نارك، مش بتقول كده اعمى ولا يشوفكش. طب يخرب بقى ان ربنا قال لها والله والله دي حال الدهالة، يبقى نعم المجيب ده نعم المانع. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء برضه فأغرقناهم أجمعين. برضه جايب قصة ركب ما يسلط الأنبياء، ركب النبوة بس جايبها بإيه، بإيجاز يعني كده حاجات إيه، مش جايب القصة بقى كده اهل الغرق اجمعين دي هو وسد مقرب عاملين عقدة عند سكان الجزيرة. سد مقرب لما نزل وغرق الدنيا فارسلنا عليهم سائل الايه العدل. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه جنتان عن يمين كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين. المية اللي كانت بتجيب لهم الخير هي كانت سبب الايه فساعة المية ما جيت حاكم الماء والنار والعياذ عدوين ما يمكنش الماء والنار شو الأفضل لسنهم. فكانوا ساعة ما يشوفوا المية يخافوا قاموا قال لك ده احنا نبعد عن المية دي ايه ونغني لها وزي بعضه لما نعفش ولا حاجة نروح ناخد البتاع والقرب ونملى من حتة بعيدة. ليه؟ لأن قال لك لما دي تيجي المية دي ما بنقدرش ايه ما بنقدرش نقف لها أبدا. نعم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. يحكمان يعني في خصومة في الحرث في قضية الحرث. أما هو الحرث؟ الحرث هو إسارة تربة الأرض. دي بنقول إيه نحرس إيه؟ مش كده بنقول نحرس ونعزق إيه؟ ليه؟ ربنا سمى الزرع والثمر ده والجناين اسمها الحرث ويهلك الحرث. طب ده الحرث إنك تحرث هيهلك إيه في الحرث؟ ده بيهلك ما نشأ من الحرث. يبقى بيسمي الزرع إيه؟ الحرث. أصابت حرث قوم يبقى الحرث المراد به إيه؟ الزرع. طب وإيش معنى أنا مسميه الحرث مع أن الحرث إعداد الأرض للزرع؟ فما قال لك علشان يبين لك أنه لا يمكن زرع إلا بحرث. ليه؟ قال لك لأن الحرث إهاجة تربة الأرض والعزق برضو إهاجة التربة. تلاحظوا بقى أنتوا الفلاحين أو اللي بيشوفوا القطار لما المية تنزل تقوم تعمل طبقة زبدية على وجه الأرض. الطبقة الزبدية دي بتسد مسام الأرض. لما تسد مسام الأرض المية الجوفية ما تتبخرش لفوق. وما دام المية الجوفية ما تتبخرش لفوق تعمل عصب في الايه في شعيرات الجذور. العصب ده يخلي الزرع يصفر لانه كمان ما دام فيها ميه ما يبقاش فيها هواء والزرع برضه عايز هواء وعايز ميه قليله يا دوب ياخد منها كده والباقي يتسرب. ولذلك يقول لك الارض الطينيه القوي اللي بتلزق على اللبنه مش جيده. الارض الرمليه الخالص مش جيده لان الطينيه تحفظ الميه لحد ما يعصب الجذر والرمليه تاخد الميه ولا تديش الغذاء لله. فعايزينها صفرة كده بين طينية وإيه تحتفظ بس بالمية بقدر كده. هذه الأرض الصالحة. ليه بنسمي الحرث بقى الزرع نسميه حرث؟ ليه ربنا بيسميه؟ قال لك علشان الحرث ده بيهيج تربة الأرض. لما يهيجي يأشر الطبقة اللي بتبقى زي الزبد على المغطية المسام ويخلي الهواء إيه ينفد. الهواء ينفد إمتى؟ لما تنحرف الأرض والمسام بتاعتها تظهر المية فيها شوية يتبخروا يوم لما تتبخر المية الجوف يفضى يوم ضروري ينزل هواء يوم الهواء يغذي جذور النبات يبقى فيها الايه يبقى بيسمها ايه حرث. ولذلك يقول لك لا زرعة الا بحرث لا زرعة الا بايه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى يخليهم الاثنين مع بعض يقول ايه افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. انتوا بس بتحرطوا انما احنا اللي بنزرع انما انا سميته حرث عشان ايه يبقى ما يمكنش تاخد زرع ولا ثمره الا اذا ايه اذا حرث. سنه الكون قبل ان توجد وقبل ان تكلف. الله قدم عطاءه بدون ان يكلفك شيئا واعدت السن 15 سنه تاخذ من عطاء الله ما كلفكش حاجه ولا حسبش عليك اي تصرف خلاص. وبعدين هيديك في الآخرة عطاء ما ينتهيش. الدنيا دي بعد سن التكليف عايزة منك حاجة في الأمور الاختيارية أن تعمل لتنال لأنك نلت أولا قبل أن تعمل. انت نلت اولا قبل ان تعمل وستنال اخرا بدون ان تعمل. يبقى لازم تعمل علشان تاخد ثمره. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يبين لنا دي، يقول لك ايه؟ اعطوا الاجير ايه قبل ان يجف عرقه. يبقى لازم ايه الاول؟ يا لا، يبقى لا تنالوا الا بايش؟ الا بعمل. دي في الامور التكليفيه بتاعت الدنيا. ليه؟ لان الله انالك بدون ان تعمل اولا، وسينيلك بدون ان تعمل في الاخره بنتيجه عملك في الدنيا. يبقى انت تعمل عشان ايه؟ تنال في الايه؟ في الاخره. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث. يبقى الحرث هو ايه هنا؟ الزرع. ايه قصته؟ رجل عنده زرع ورجل عنده غنم، فراعي الغنم سهي عن الغنم، فالغنم ذهبت للزرع وكلته، فصاحب الزرع راح اشتكل مين؟ لسيدنا داود. فسيدنا داود في اول وهله كده قال ايه؟ ادي يا صاحب الغنم الغنم لصاحب الارض وامشي. فلما خرج كان سليمان سنه كام؟ سنه 11 سنه. فهم خارجين من عنده كده قال لهم ماذا قضى ابي؟ يعني قضى في القضيه دي ايه؟ قال ايه؟ قالوا له والله بتاع الغنم يديها لمين؟ لصاحب الحرث. احنا بنقول يمكن لقى ان الحرث اللي الزرع اللي بتاكل قيمته قيمه الايه؟ قيمته قيمه الغنم، وتبقى خلصت المساله. قال سيدنا سليمان قال ايه؟ غير هذا ارفق بالفريقين. ما قالش ندى جو ارفق، يعني ده رفق برضه، انما يعني يبقى في حاجه ثانيه. فلما قال كده بلغت المقاله لمين؟ لذا سيدنا داود. فارسل الى سليمان قال له ايه؟ ما هو الرفق في الفريقين؟ نعمل ايه؟ قال له لا، احنا ندي الغنم لصاحب الزرع، صاحب الزرع يستفيد من لبنها وصوفها وشغلته، ونقول لصاحب الغنم ايه؟ يزرع الارض، لما تجيب الثمر بتاعتها نقول له يا شيخ رجع الغنم لصاحبها وخد ارضك. خلاص، ده حكم وده حكم. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم. نفش الشيء اي اخذ حجما فوق جرمه. لما تجيب مثلا نقطه بقسماط كده قد كده وتحطها في لبن ولا اي حاجه تعمل ايه؟ تنفش. كانت الاول حجمها قد كده بقى حجمها ايه؟ نفشت، مش كده؟ ولذلك لما واحد يجي كده عامل كده يقول له انت مثلا نفش ريشك، يعني واخد بحجم غير ايه؟ حجم اكبر من حجمه. خلاص كده كويس. اذ نفشت فيه غنم القوم، غنم صاحب الايه؟ الغنم راحت كلت الايه؟ الحرث. طيب، اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. احنا مراقبين الحكم. ففهمناها سليمان. بس ده مش طعن في داود، وكلا آتينا حكما وعلما. وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. دي بقى أخذت منها القوانين الوضعية، محكمة درجة أولى ومحكمة درجة ثانية ونقضي ومش عارف إيه. إياك أن تظن أن المحكمة الاستئناف لما ترد قضاء محكمة درجة أولى إنها بتطعم فيه. أهي دي ففهمناها سليمان. ولذلك لما يكون قاضي مثلا لا مؤاخذة جزء ابتدائي حكم في قضية، وبعدين القضية دي قعدت تتمطوح كشأن القضايا مدة كده لحد دوكا ما ترقى بقى قاضي مش عارف، يمكن لما يجي يقراها وتجد ظروفه مش عارف ايه هو اللي غير الحكم. يبقى اذا الاستئناف ايه؟ ماخوذ من ايه؟ من ففهمناها سليمان. ولا فيش طعن، وكلا اتينا ايه؟ حكما وايه؟ وعلما. وسخرنا مع داوود الجبال. لما جمع داوود وسليمان، سليمان ابن داوود، حد يدينا الاشياء اللي اداها لداوود والاشياء اللي اداها لايه؟ لسليمان. اهي ففهمناها سليمان، دي حته امتياز. وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سخرنا، ما هو التسخير؟ القهر المسخر على فعل لا يستطيع ان ينفك عنه، مش مختار يعملها ولا ما يعملهاش، هذا مسخر. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، ارتقاء من الادنى للاعلى. التسخير الجبال، الجبال الاصم دي الجماد ازاي يسبح الطير، يبقى شويه يعني هو فيه ايه، فيه حيوانيه وفيه له صوت وله مش عارف ايه ويكاكي ويعمل، وكمان المكاكيه بتاعته لما هي على اولاده يعني كل حاجه لها ايه، كل صوت له تعبير عن مراد. لكن الجبال يبقى نقلها لقاه، سخرنا مع داود الايه الجبال. العلماء حينما يستقبلون هذه الايه ياخذونها بظواهر التفكير مش بعمق ولب الاشياء. ازاي؟ قال لك هو ما بيشوفش الجبال ولا الجماد بيتكلم، وبيشوف الطير له اصوات يعني يعبروا بها عن مراداته، انما ما بيسمعوش يتكلم. نقول له طيب والعجب فيه ايه بقى؟ العجب يزول عندما تعمل مسح لكرة الأرض دي، الكرة الأرضية المسح دي هتلاقي فيها ناس مليين الدنيا، وكل إقليم له ناسه، أمريكا فيها ناس وكندا فيها ناس واليابان فيها ناس ومش عارف سنغافورة فيها ناس والشام فيه ناس والعراق فيه ناس، وإحنا في ناس كلنا فينا قدر مشترك في الجميع، وفينا أشياء تختلف في السماس والألوان والأشكال حسب البيئات التي نعيش فيها، لكن ما هو بالغرائز متفقين فيه. مثلا الجوع غريزة مشتركة، العطش غريزة مشتركة، الخوف غريزة مشتركة، العواطف غريزة مشتركة، مش كده؟ الضحك في ضحك امريكاني وضحك روسي، البكاء برضو غريزه مشتركه كلنا مشتركيها، ولذلك ربنا في المشتركات ما يخليش فيها اختيار ولا اي حاجه، ولذلك يقول ايه، وانه هو اضحك وابكى. ساعه ما دام هو اللي بيضحك ويبكي مش هنختلف، ما فيش فيها ايه، مش فيها خلاف، لكن فيها اشياء خلاف. وأول شيء سماتنا وألواننا، دي أبيض وده أسود وده خمري وده قصير وده طويل وده عيونه لها شكل مخصوص مناسب البيئة ولا أنف أفطس، وده يعني أشياء مختلفة، اختلافات إيه، وفي أشياء بنتفق فيها. ومن الأشياء قمة الأشياء التي نختلف فيها الكلام. الكلام حينما يختلف أيختلف بصوت الحروف، يعني ده له حرف ينطق وانا ماليش، ولا الحروف هي واحده؟ لما قلت شرشر هي برضو ايه، شين وايه وريه ولام، هي هي. اذا اصوات الحروف متحدين فيها، لكن معاني الاشياء هي اللي نختلف فيها. وقد يعز على بعض الحناجر انها تنطق ببعض الحروف لان طبيعه التكوين ما تخليهاش. مثلا اللي غير العربي ما يقدرش ينطق الضاد ابدا، هو عنده ايه الدال وخلاص كفايه قوي. احنا عندنا في فرق بين الدال الرقيقه والضاد المفخمه، في فرق عندنا. شوف دقه العربيه في ايه، عندنا هناك فرق بين السين والثاء، مش كده؟ عندنا هناك فرق عندنا بين الزاي والذال، في فروق. عندنا فرق بين الاء والعين، يمكن يقول الي انما احنا نقول علي، عين مو عين، معناها كده هو ما يقدرش يقول. لما حتى يجي يتعلم لغتنا تبقى دي برضه اللكنه دي. طيب قول لي بقى، فاذا كانت هذه المساله كده، قدمتم اناسي وسمون كلكم انسان وبشر ومتفقين في حاجات كتيره ومختلفين في اللغه، اذا كنت عربيا تفهم كلام الانجليزي؟ ما تفهموش. تفهم كلام الطلياني؟ تفهموش. انما له كلام ولا لا، وله صوت وله ولا حاجه؟ قال لك اه. قال طيب اذا كان الانسان اللي زيك لما يبقى له لغه وانت ما تعلمتهاش ما تفهمهاش، يبقى لما الحيوان يكون لغه عايز تفهم ايه؟ طب ايه خدها في الطير وفي الجماد برضه له لغه؟ بس انت ما بتفهمها زي ما بتفهم في لغه الانسان الثاني. اذا اللغه دي بنت ايه؟ تحكي اللي تسمعه الودن تحكي له، اللي يحكيه اللسان. ولذلك قبل ما يكون واحد اب كان ما بيتكلمش لازم يكون عنده صمم، ما سمعش حاجه عشان يحكيك. لكن ان كان الصمم جاله بعد ما سمع شويه كلام يتكلم به. يبقى اذا ما تستغربش ان توجد مع ناس لهم اصوات ولهم كلام بس انت مش فاهمه، مجرد التواضع على اللفظ. فاذا جبنا ولد انجليزي وحطناه في بيئه عربيه يتكلم انجليزي يتكلم عربي. طب بالعكس يتكلم انجليزي. إذن اللغة بنت المحاكاة، ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. خلاص؟ يبقى إذن ما دام وجد إنسان زيك وبيتكلم ولا تفهمش، فما تستبعدش أن تكون الأجناس الأدنى منك لها لغات تتفاهم بها وأنت ما تفهمهاش. بدليل أن الله أعطانا صورة، بس صورة متلزمة. أنت إنسان فتعلمت لغة، انت عربي وتعلمت لغة انجليزي تتكلم وياه وتبقى على الاول خلاص. انت انسان وربنا عايز يعلمك لغة الحيوان تفهم، علمنا مش قال علمنا منطقة الطير؟ ها علمنا ايه؟ منطقة الطير. طب امتن عليك وعلمت منطقة الطير، يمكن واحد برضو يمتن عليه ربنا ويتعلم منطق الجماد، استبعدها ليه بقى؟ الهدهد قال ايه؟ قلنا زمان لما جه قال وتفقد الطير، لكنه بيعمل كل وقت استعراض، يعمل عرض كده. ما هو حشر لسليمان ايه؟ لسليمان جنوده ايه؟ من الجن والطير فهم الطير. تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. لكن الكبير بقى الملك ده تفقده للاشياء حتى الهدهد الذي يعرف انه مش هنا. شو التتبع قد ايه بقى؟ وتفقدت فقال ما لي لا ارى الهدهد، ما لي لا ارى الهدهد، يمكن انت اللي عينك يعني كده، ام كان من الغائبين؟ يعني هو مش انا شكيت الاول من شايفه ليه؟ ولا هو غايب ولذلك ما شفتوش انا؟ خلاص؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه أول يأتيني بسلطان مبين. لعدالة النبوة بقى هي كده، عن كلام على العواهد كده، تعذبه ولا تذبحه ولا كده. أول يأتيني بإيه؟ بسلطان مبين. فمكث غير بعيد. وبعدين إيه الهدهد جه ساعة ما جه عارف إنه قال له يعني ما فيش كلام، أحط بما لم تحط به. يا هدهد ويكلم سليمان مش إيه الديمقراطية دي؟ أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. وقال له القصة. شوف بقى الكلام، إني بيتكلم وفيهم عنه ولا ما فهمش؟ أو فيهم علمنا منطقة طيب سهلة. ده مش بس بيتكلم، ده عارف قضية العقائد والتوحيد. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله الله ايش الحكايه دي؟ كانه عارف. الا يسجد لله الذي يخرج الخلق من السماوات؟ ما يسجدش لله، كانه مش بيتكلم بس، ده عارف قضيه العقيده وبيقول ازاي. ولذلك تجد انه مس الشيء اللي يهمه. ايش معنى الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض؟ اشمعنى الخبأ؟ اشمعنى هي دي اللي عجبك قوي؟ قال لك لان الهدهد الطعام لا يكون من ظاهر الارض ابدا، لازم ينبت عليه تحت. فجاب الحته اللي ايه؟ يبقى قضيه التوحيد وقضيه معرفه الهدهد. طب نمشي من الهدهد اقل من الهدهد حتى اذا ايه اتوا على وادي الايه؟ النمل. قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. الله ده موظائف، ده عامله ديدبان، عاملة ايه الوردية بيسموها ايه دي؟ واقفة عشان تشوف وايه وعلم كيف تحكم. قالوا ايه؟ قال يا ايها الناس ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. بس هم مش قاصدين، هم لا يشعرون لان كنتوا ايه؟ ذرات صغيرة تيجي تحت الرجل ولا يشعروا بها. مش ظلم يعني، شوف الدقة في الحكم. عشان يموتوكم وهم ايه؟ هم ما يشعرون. ف